تعويضات التأمين الاجتماعي على العطل المرضية إذا كانت غير مكذوبة. عطلة مرضية موثقة غير مكذوبة فإنه يجوز أن يأخذ المقابل عليها، أما إذا كانت مفبركة فلا يجوز.